طيب، وحقيقة السوسطائيون عندهم نوع من التناقض، لأن ما المنفعة؟ أنتم أنفسكم تقولون لا يوجد حق، لا يوجد، فلماذا المنفعة عندكم تعريفها مطلق؟ فقد يكون ما هو منفعة عندك ليس منفعة عندي. أنت مثلا تحصر الناس بالمادة، هم لا ينحصرون عندي بالمادة، وهذا يشبه الملاحد اليوم، تجده مثلا ينكر السببية ثم بعد ذلك يعترض على المعجزات لأنه يؤمن بالحتمية التي هي ضرب من ضروب السببية الجامدة. ينكر السببية مثلا ثم يؤمن أن الغرب تقدموا بسبب 1، 2، 3 وأن لابد أن نفعل مثلهم. درجة من التناقض. زيادة على ذلك، المنفعة، هناك أمور هي منفعة حالا ولكنها ضارة مآلا. أعطيك مثالا، الآن لو نظرنا إلى قتلة الحسين، بحسب المفهوم السوسطائي، من على الحق، من على الأخلاق، من على الصواب؟ القتلة الذين معهم أسباب القوة، والحسين وإن كانت يعني قضيته أعدل إلا أنه قتل، فلم يحصل من أسباب القوة ما يكفي، وبناء عليه الحق مع أولئك الآخرين. هذا الآن في المفهوم السوسطائي. في المفهوم المثالي لا، الحسين هو الحق. طيب، لما نأتي نتحدث عن أن هناك ما يكون نافعا حالا ولكنه ضارا مآلا، معظم قتلة الحسين قتلوا فيما بعد، يعني بقي أنت ارتكابك للجريمة جعل هناك من يطلبك للانتقام. طبعا هناك طلب الله عز وجل لك في الآخرة، وهناك طلب الناس لك في الدنيا، ولهذا المؤرخين المتأثرين بالنزعة السقراطية مثل هيرودوتس أو يوسفيوس أو غيرهم دائما يذكرون لك أن ظالما فعل ظلما وكذا، وبقي سنين 20، 30، 40 سنة ثم بعد ذلك جوزي بظلمه بأن الله سلطه على أبنائه أو سلط أبنائه عليه أو سلط أو يعني افتضح مع عشيقة أو إلى آخره، أو حصل مشكلة بينه وبين زوجته وهكذا. طيب، الآن مثلا الكذب للإصلاح بين اثنين، الآن هذا من ضمن إصلاحات الشريعة للخلل عند المثالية، الكذب للإصلاح بين اثنين، تجد مثلا الرجل المثالي اللي عنده مطلقا الفكرة جامدة نوعا ما يقول لا كذب كذب خلاص، تجد السوسطائي يقول لا ما دام فيها منفعة وزيدك بعد، والكذب لتنفيق التجارة ممتاز الغش لأنه يعني نستفيد منه، والكذب لتشويه سمعة الخصم عشان أفوز عليه بالانتخابات ولا مكان ثاني ولا الناس تشتري مني ولا تشتري منه، هذا ممتاز، والكذب لتشويه سمعة إنسان خطب امرأة أنا أريدها ممتاز، ما دام هذا أمر يأتي لي بمنفعة فلأفعله. أما الشريعة ففرقت الكذب لإصلاح بين اثنين، هل فيه ضرر بأحد منهم؟ لا، منهما لا. هل فيه ضرر عليك؟ لا. هل شوهت حقيقة علمية أو عقائدية أو ثابتة؟ لا، مثلا تكذب على فرقة، لا، بناء عليه مثل هذا يفعل، بناء عليه مثل هذا يفعل. فالشريعة جاءت شاملة وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. اليوم هل نحن نعيش في ظل فلسفة مثالية أم نعيش في ظل فلسفة سوسطائية أو في ظل سوسطائية، لأن السوسطائية بعضهم يجعلها مقابل للفلسفة وليس قسيما لها أو ليس قسما منها عفوا، أم ماذا في واقع الأمر نحن اليوم نعيش في خلطة؟ معظم المنظمات الأممية التي نحن يعني نتحاكم لها، منظمات حقوق الإنسان، منظمات لا يوجد عندها سند عقلاني للأخلاق، لا وفق منظور إسلامي ولا وفق منظور مثالي ولا وفق منظور سوسطائي، بل عندهم سلطة إن صح التعبير من هذه الأمور. والعجيب أن بنو جلدتنا يتأثرون بكلامهم، وكلامهم عجيب ومضحك. أعطيكم أمثلة.